بعد هذه العلامة يمكنني الوقوف ألف في اليوم الثالث من الشهر، ب في اليوم الثامن من الشهر، جيم في اليوم الثلاثين من الشهر. أعيد، بعد هذه العلامة يمكنني الوقوف ألف في اليوم الثالث من الشهر، ب في اليوم الثامن من الشهر، جيم في اليوم الثلاثين من الشهر.